قال فتفطن لحقيقة الدين وانظر ما اشتملت عليه الأفعال من المصالح الشرعية والمفاسد، بحيث تعرف ما مراتب المعروف ومراتب المنكر حتى تقدم أهمها عند الازدحام. نعم، أي عمل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكل عمل تأتيه من الأعمال انظر ما فيه من المفاسد والمصالح، فإن كانت منفعته خالصة فأقدم عليه، وإن كانت منفعته راجحة أيضا فأقدم عليه، وإن كانت مفسدته أرجح أو متساوية فاتركه وابتعد عنه. نعم.